الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من تصدق على فقير مما يلبسه. قرش الطبراني بإسناده عن عمر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي تدخل السرور على قلوب المؤمنين، والتي منها ستر العورة وإشباع الجائع وقضاء الحاجات.